من الإنسان. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا لا يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن. ثم تحدث أيضا عن شيء آخر وهو ضحكهم من الضربة، يعني إذا ضرب الإنسان خرجت الريح من دبره ولها صوت ضحكوا. يقول كيف تضحكون؟ ليش تضحكون؟ على ما يضحك أحدكم مما يفعل. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة